انتاب من هذه المعصية، وكم لك من معاص سترك الله عليها. لو فشت لكنت أسوأ منه. قال أحدهم لأبيه إني أحبك في الله، فقال له أخوه لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله. قال والله لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. فلذلك نحن لا نعادي على شعار نحن نملكه وندعو الناس إليه، ولا نوالي على شعار نحن نملكه فلا نوالي إلا من هم معنا فيه، إنما نوالي ونعادي على الإسلام. فالرجل ده مسلم يبقى بنحبه ولا بنكرهه؟ بنحبه، بس ده مدخن يبقى بنكره في حتة تدخين، وقد يكون مع تدخينه أفضل منك من لا تدخن. لا تدري لا تدري لا تدري لا تدري. قال ابن قيم ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا أهل البصائر، ولا يأمن صولات القدر إلا الجاهلون، والصوت الذي ضرب به العاصي بيد مقلب القلوب. ما تضمنش بكرة يبقى هو مكانك وانت مكانه. القلوب بيد الله. فلذلك لما ننكر المنكر ننكره بغير منكر، ولما نأمر بالمعروف نأمر بمعروف. يعني تفتكر الواد اللي بيسب الدين ده لو انا رحت قلت له يا قليل الادب يا ابني هكذا يا سافر مين رايك يا واد، يطلع يبص كده مطبيه في ايده الملف، ها نعم مين اللي بيتكلم؟ اقول له لا مش حاجه سلام عليكم. او هنتخانق وتبقى انت بعد كده خسرته، بقى عدو للدين. عايزين الناس يحبوا ربنا صح، نفسنا الناس يحبوا الاسلام، يحبوا اللحية، يحبوا الالتزام، يحبوا الدين، مش نبغض الاسلام للناس. فالشاهد الدعوة الى الله اصل عند اهل السنة والجماعة. قال الله جل جلاله كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال الله ولتكن منكم امة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف واولئك هم المفلحون. فالشهد ان من اصل اعتقادهم الدعوة الى الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فكل اسماع النبي يدعون الى الله. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله وجه امرأ نظر الله وجه امرين سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سمع. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ادعو إلى الله برفق وعلى بصير. فالدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واحياء السنة بنشر العلم وايجاد القدوة اصل من اصول اهل السنة. عشرة العمل على تجديد الدين واقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة. يا شباب قضية الحكم بما انزل الله ما هياش شعار بيدك، لا ده امر ربك. ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. بس الواجب عليك انت ايه؟ انت بالذات عليك انت ايه؟ ايوه وانت كمان. كل اللي هيرفع دماغه هقول له وانت كمان ايه الواجب عليك؟ الواجب علي ان انا اقيم شرع الله في نفسي وفي زوجتي وفي بيتي. ولما انت وانت وانت وانت وانت وانت وانت وانت تقوم شرع الله يبقى ايه المطلوب؟ خلاص انتهت. قام الشرع ولا ما قامش؟ مش نفضل بقى احنا ايه خطب مولعه ومظاهرات مجلجله ودنيا مقلومه والاخر مفيش فايده، مش هتعمل حاجه. انا عايزك تبدا بنفسك، بيتك، ولادك، زوجتك، ابوك، امك، هي ده المطلوب، اقامه شرع الله فيك قبل كل شيء. لذلك ينبغي ان ننتبه الى هذا، ان يحكم، ان يكون حكم الله حاكمك في كل صغيره وكبيره. ولا ننكر الدعوه الى ذلك، الدعوه الى اقامه الشرع واجب على كل مسلم، بس في واجب عملي واجب قولي. الواجب العملي ان انا اقيم الشرع فين؟ في نفسي. والواجب القولي ان انا ادعو الى ذلك، الى تطبيق شرع الله. هذا معتقدهم. 11، الانصاف والعدل والرفق والرحمه. يا شباب، اهل السنه ليسوا قضاه وانما هم دعاه، فليست مهمة أهل السنة الحكم على الناس. في شباب قاعدين كده، فلان ده كافر، فلان مرتد، فلان منافق، فلان صاد عن سبيله، فلان ده جاهل، فلان مبتدع، فلان متلون، فلان ما بيفهمش حاجة، فلان ما يعرفش حاجة، فلان مالوش في حاجة، فلان ده. وانت نسي هو مين بقى في وسط اللي هو بيعمله ده؟ فليس من دأبنا الحكم على الناس. قلت لكم حوالي 999 مرة، خذوا المرة الألف لله، لن يسألك ربك لماذا لم تكفر فلانا، ولكنه سيسألك حتما لما كفرت فلانا. فهمت ولا لا؟ مش هيسألك ربنا انك ما حكمتش لفلان لانه كافر، مش هيسألك. يا رب ده مش شغلي، ده شغل مين؟ العلماء. العلماء يقولوا، وزي ما العلماء يقولوا انا اقول، ولو ما بلغنيش من العلماء ما يلزمنيش. وقال العلماء، لو ان الرجل يحتمل الكفر من 99 وجها والاسلام من وجه واحد يحكم له بالاسلام احتياطا احتياطا، يبقى انا ليه احكم على الناس؟ ده كافر، وده فاسق، وده مبتدع، وده مرتد، وده انت ايه؟ لا تنشغل عن نفسك. انت مين؟ انت فين؟ ايه اللي ينفعك؟ ايه اللي يضرك؟ هذا هو الواجب عليك تعلمه. لذلك من صفات اهل السنة الانصاف، فلا يغالون في موال ولا يجورون على معاد ولا يغمطون ذا فضل فضله ايا كان. مش عشان فلان بنحبه نطلعه السماء وفلان ما بنحبوش نخسب بيه الارض، لا. الانصاف، اللي فيه خير وشر نبين الخير اللي فيه وليه والشر اللي فيه، وربنا يسترنا والمسلمين. ان احتيج لذلك الانصاف والعدل فلا يجرحون مجروحا الا لحاجة. يعني ما نذمش واحد الا اذا احتيج الى ذمه، واذا ذم لحاجة لم يذم بالتشفي. يروي تقي الدين السبكي يقول: كنت جالسا في الدهليز وابي يجلس في الداخل، فدخل علي كلب فقلت: اخسأ كلب ابن كلب، فزجرني والدي من الداخل. انتوا فاهمين القصة؟ قاعد هو في مدخل البيت وابوه قاعد داخل جوه، فدخل كلب، فهو قال للكلب ايه؟ كلب ابن كلب، فزجرني والدي من الداخل. الولد اخرج، فقلت: اليس هو كلب ابن كلب؟ قال: هو انا غلطت، هو مش كلب ابن كلب؟ فقال لي ابي: شرط الجواز عدم قصد التعيير. وصلت؟ شرط الجواز عدم قصد التعيير.

جاء فقال معذرة: يا أبا عبد الله، الإمام أحمد، اجعلني في حلز مما قلت لك بالأمس. قال له: سامحنا، أنا غلطت امبارح. قال: والله ما انتقلت قدمي إلا وقد سامحتك. قال: يا ابني أنت بتتكلم على إيه؟ أنا مسامحك من امبارح، أنا هستنى للنهاردة. حسن الخلق. النهاردة بقى لو حد قال لك ما تقوليش. حسن الخلق مع الخلق كافة، مع الكفار. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقولوا ايه؟ للناس. للايه؟ للناس، يعني لحد الكفار نقول لهم كلام كويس. دعوة، دعوة يا اخي، دعوة للناس. ينبغي حسن الخلق. يقول لك ده حليق، يعني الادب. حليق يعني كافر؟ ايه حليق يعني؟ لا تنظر للناس هذه النظرة، اتق الله. كما ذكرت عدة مرات، لا تدري قد يكون عند الله افضل منك. لا تدري. ان اكرمكم عند الله اتقاكم التقوى. ها هنا يبقى في القلب التفاضل باعمال القلوب، وانت ما تعرفش قلبه فيه ايه، ما تعرفش، لا تدري ماذا في قلبه. فلذلك قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. فلذلك حسن الخلق مع الخلق كافة، الاحسان والرحمة والرفق، ده منهج اهل السنة، دي صفات اهل السنة، دي خصائص اهل السنة، ان يحسن الى الناس، كل الناس. منهج نبوي، منهج. لما جه الرجل للنبي ما تصلي عليه وقال له: حمل لي هذه الناقة فانه ليس مالك ولا مال ابيك. قال: حمله للرجل. جاء الرجل وامسك بخناق رسول الله حتى اثر ثوبه في عنقه الشريف: فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله. وقال له: ادي حقي، فانكم يا بني عبد المطلب قوم مطر. قال: اعطي الرجل حقه وزيدوه. قال: هل احسن؟ قال: نعم، احسنت واجملت. قال تعالى: فاسمع القوم فان في انفسهم منك شيئا. قالوا: الناس زعلانين منك، تعالى قل لي قدامهم احسنت واجملت عشان يحبوك. شوف النبي. فيبقى معاك ناس في الشغل تكره الدين ليهم، اتق الله، اتق الله في نفسك. الاحسان والرحمة والرفق. نحتاج الى شيء من العطف على حماقات الناس. الناس معذورين يا جماعة، الناس مطحونين، الناس مضللين، محتاجين نرفق، نرفق بالمسلمين، نرفق بالناس جميعا، ونقول لهم كلام طيب، ونحبب ربنا ليهم، ونخليهم يحبوا ربنا. 14: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أهل السنة ما بيسكتوش، دائما بينصحوا، كل ما يشوف حاجة ينصح وينصح وينصح. حق الأمة النصيحة لله بطاعته وعدم معصيته، والغير له، ودعوة المسلمين ودعوة الناس إلى حبه وعبادته. النصيحة لكتابه، أن يحفظ وأن يعمل به وأن يدعى إلى الاحتكام إليه. النصيحة لرسول ما صلي عليه، أن يحب أكثر من النفس والمال والولد والأب والأم والأهل، وأن يتبع في كل صغيرة وكبيرة، وأن يدعى الناس إلى سنته. النصيحة لأئمة المسلمين بدعوتهم إلى تحكيم شرع الله ونهيهم عن الظلم وإعانتهم على الطاعة وتبغيض المعصية إليهم ونهيهم عن المعصية، وعامة المسلمين بدعوتهم إلى العمل بالطاعة والبعد عن المعاصي والسيئات. هكذا لا يتركون جانبا من الجوانب. 15: وهو الأخير، آخر صفات وسمات أهل السنة والجماعة وخصائص أهل السنة، آخر صفاتهم الاهتمام بأمور المسلمين.